بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند إرسال الملك إلى مريم وبشرها بأنه مرسل من الله عز وجل ليهب لها غلاما زكيا، ورأينا كيف اعتراها الخوف فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وشرحنا ذلك فطمأنها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، طمأنها بذلك، ولكنها لم تستقر نفسيتها لأن القضية يعني كبيرة، فاستغربت قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيا، لم يمسسني بشرا لا في حلال ولا في حرام، ولم أك بغيا كذلك من قبل، أفأكون بغيا في هذا الحال بعد ذلك؟ أبدا لا. نعم، وقلنا إنما تكلمت مع الملك لنوع من المراجعة لعل الأمر ينصرف عنها، وقلنا إن في شريعتنا أمثال ذلك، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في قضية الصلوات يوم الإسراء، وكيف أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نعم راجع الملائكة في شأن قوم لوط. نتابع إن شاء الله تعالى. يقول القرطبي وقول مريم أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ليس استبعادا لقدرة الله عز وجل أبدا لا، ولكنها أرادت أن تعلم كيف يكون هذا الولد، هل سيكون بزواج مستقبل أم يخلق ابتداء؟ قضية عجيبة، إنه هل هناك زواج في المستقبل يكون منه هذا الولد أم يخلق ابتداء؟ فهي تتعجب من ذلك، وقد ورد هذا التعجب في سورة آل عمران، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، وجاء الجواب كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك يخلق الله ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك في السورة المسمات باسمها مريم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وجاء الجواب من جبريل قال كذلك، أي الأمر كما قلت تبوة، لم يمسسك بشر لا بحلال ولا بحرام، لا من نكاح ولا من سفاح مثل ما قلت، ولكن الله قادر كما قلت الأمر، لم يمسسك بشر لا في نكاح ولا في سفاح، نعم، ولكن الله عز وجل قادر. قال ربك هو علي إيش؟ هيئ، هيئ، أي خلق ولد بدون ماء الرجل هيئ. وكلمة هيئ هو علي هيئ ينبغي أن ننتبه إليها، في قدرة الله ما في هيئ وأهون ولا في صعب أصعب، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يخاطبنا بشيء نفهمه على قدر عقولنا، لأن الله تبارك وتعالى لا يزاول الأفعال مزاولة لا أبدا، وإنما أن يقول إيش؟ كن فيكون، وإنما أراد أن يخاطبنا على قدر فهمنا وعلى قدر عقولنا، لأنه لا يزاول الأفعال إلا بكلمة كن، فالمعنى يا أيها الناس بمنطقكم أنتم إن كنت قد خلقتكم من غير شيء في الأصل، فإعادتكم من شيء موجود أهون منطقكم، أما عنده ما في هين وأهون ولا صعب وأصعب، شيء واحد كن فكان. وقوله ولنجعله آية للناس، آية أي علامة على كمال قدرتنا. نعم، يقول صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله: ولنجعله آية للناس، أي أنه تبارك وتعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء من أنواع الخلق، يخلق ما يشاء كيف يشاء، إن شاء خلقه من أنثى بلا ذكر كما في عيسى، وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كما فعل بحواء وخلق منها زوجة. نعم، وإن شاء خلقه بدون الذكر والأنثى جميعا كما في خلق آدم، وإن شاء خلقه من ذكر وأنثى على السنة التي نعرفها ويعرفها الناس بالتزاوج. وقوله ورحمة منا، الرحمة هنا المقصود بها إكرام لهذا الغلام الذي سيكون رحمة لمن آمن به واتبع طريقه واسترشد بإرشاده، وكان أمرا مقضيا أي لا مجادلة، يعني لا تحاول أن تؤخر الموضوع، القضية محسومة مقررة في اللوح المحفوظ منتهية لا مراجعة. وإنباء بأن التخليق قد حصل برحمها بمجرد النفخ، يعني الأمر ما في مجال لمناقشته أبدا، فهو أمر مقدور في الأزل مسطور في اللوح المحفوظ فلا بد من وقوعه، فلا فائدة في المراجعة ولا في الحزن. وهذا الذي ذكره الملك قال فيه العلماء القول المشهور: من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب. من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب. ولما كانت مريم صديقة صبرت، ابتلاء ما هو سهل، امرأة عفيفة طاهرة وإيش بطن، نعم، أسلمت أمرها لله. ولذلك جاء في الآثار إن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر على بلية لا اشتباه صار من المقربين، فإن رضي بهذا الابتلاء اصطفاه. لذلك قال العلماء: الواجب على العبد الحمد على البلية، إذا ابتليت بشيء فاحمد الله عليه لما في طي هذه البلية من النعمة. المنحة تكون في طي المحنة، المنحة العطاء الرباني يكون في طي المحنة. فإن فقد الحمد إنسان يعني ما رضي بهذا فالصبر، والإنسان في البلية إذا لم يصبر صبر الرجال سلا سلو البهائم، وكل شيء يبدو صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة تبدو كبيرة ثم تصغر. إذا لم يستطع أن تتحمل فلم يدفعك الرضا إلى الحمل فلا أقل من أن تصبر. نعم، والصبر أي والحمد والصبر كلاهما من دلائل العبودية لله عز وجل. إن حمدت وإن صبرت أترك العبود. فإن وقف العبد عند المصيبة وعند الجزع لا صبر ولا حمد خوفا على نفسه فهو في غلبة الهوى. إذا لم تصبر ولم ترضى بما قضاه الله عز وجل لك فأنت في إيش؟ في غلبة الهوى. قال صاحب الأساس: لما قال لها الملك وكان أمرا مقضيا تيقنت أنه من الله عز وجل، عندها قالت: لتكن مشيئة الله، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. هذا من قولها رضي الله تبارك وتعالى عنها، يفعل ما يشاء. يقول الألوسي: اطمأنت مريم إلى قول جبريل، عندئذ نفخ فيها عن بعد، انتبهوا دقائق التفسير، بحيث وصل ريح النفخة من درعها إليها فحملت. وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم حين أثنى على عفتها وأثنى على على على صبرها وكرمها وحصانتها، قال والتي أحصنت فرجها، هذا تزكية من الله، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. قال السهيلي والتي أحصنت فرجها، أي فرج القميص، لأن الإنسان لما بيكون طاهر بيقول فلان طاهر الذيل لا يرتكب مخالفات، طاهر الثوب، نعم، مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اجتهت أنها قبر. شوف على العفة التي عنده، نعم، فعدت ولم يكشف فعادت ولم يكشف لأذيالها ستر، يكنى بطهارة الثوب عن العفة الكاملة. والتي أحصنت فرجها لم يكشف لا على حرام ولا على حلال، فنفخنا فيها من روحنا، والمعنى أنه لم يعلق بثوبها ريبة. وفروج القميص أربعة كما تعلمون، إنه القميص الثوب أربع فروج، هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وفتحة، نعم أربع، الكمان والأعلى والأسفل، نعم. فلا يذهبن وهمك إلى غير هذا، لا يخطر ببالك يعني أنه نفخ في نفس لا، هذا من كلام الجهال. فلا يذهب وهمك إلى غير هذا، فإنه من لطيف الكناية، لأن القرآن أنزه معنى وألطف إشارة وأوزن لفظا. دائما القرآن يراعي ناحية الأدب، نعم، أو لامستم النساء، شوف التعبير ما أجمله، أو إشارات. القرآن أنزه معنى وأوزن لفظا وألطف إشارة وأحسن عبارة، من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل، لا سيما وأن النفخ ممن، إنما نفخ من روح القدس بأمر من؟ بأمر القدوس. فأضف القدس إلى القدوس، ونزه المقدسة المطهرة عن كل لفظ أو عن كل ظن كاذب. الذي قام بالنفخ إيش؟ روح القدس بأمر من؟ بأمر القدوس. إلى من؟ إلى المقدسة الطاهرة. فلا يخطر ببالك شيء من ريبة أو أي تصوير غير إيش؟ الطهارة والبراءة عن نعم عن الظن الكاذب والحدث، تقول لعله كذا، أبدا. وقوله فنفخنا فيها من روحنا، نفخنا فيها أي نفخنا الروح في عيسى وهو إيش؟ وهو فيها، أي أحييناه في جوفها. وإطلاق النفخ هنا تمثيل لإلقاء روح التكوين للنسل في رحم المرأة دفعة واحدة بدون الوسائل المعتادة للبشر. فنفخنا فيها من روحنا، وإنما قال فيها ولم يقل فيه، نفخنا الروح حتى حي فيها، لأن مريم كانت وعاء للولد، فهي ظرف لحلول الروح المنفوخ فيها. لما إنسان زميرة تقول له وين كنت، لك والله نفخت في بيت فلان، نفخ بالبيت، لا، أي نفخت في المزمار في بيت فلان. فنفخنا فيها أنه ظرف في الوعاء التي حملت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والروح هي القوة التي بها كمال الحياة أو الحياة، كما قال صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله. ومنه قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خلق. والإضافة هنا من روحنا إضافة تشريف، كما تقول بيت الله وناقة الله تشريف. ولأن جبريل مبعوث من الله بدون واسطة التطورات في تكوين النفس، وبهذا امتاز جبريل عن بقية الأرواح. ثم كان الحمل من جراء هذه النقة، وذلك قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يقال حملته وحملت به، حملت المرأة وحملت الشيء بالولد، حملتها للدلالة على تأكيد اللصوق بها. ومنه قول الهذلي: حملت به في ليلة قرؤودة، وفي رواية مذؤومة، كرها وعقد نطاقها لم يحلل. حملت به، قال حملته وحملت به. وقوله فانتبذت به مكانا قصيا، انتبه لكلمة فانتبذت، إياك أن تظن أنه الانتباذ الأول، هذا انتباذ ثاني. فالأول كان انتباذا للخلوة للعبادة، للعبادة، وهذا الانتباذ لما حملت به للبعد عن القوم حتى لا يظنوا بها إيش؟ السوء. وشتان بين انتباذ وانتباذ. نعم، هناك انتبذت مكانا شرقيا حتى تفرغ للعبادة، هنا فانتبذت به مكانا قصيا خشية إيش؟ أن يروا الحمل فتتهم. نعم، لتبتعد عن أعين الناس وعن شكوكهم. والمعنى اعتزلت متلبسة به وهو في بطنها، وهذا كثير في اللغة العربية. اقرأ قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. تنبت بالدهن، أي الدهن وين؟ فيها، ضمنها. وشجرة تخرج من إيش؟ تنبت من طور سيناء، تنبت بالدهن. نعم، هذا أي تنبت ودهنها فيها. وقوله مكانا قصيا هو بيت لحم، كما في إنجيل لوقا: ولدته في قرية بيت لحم من البلاد اليهودية. قال ابن عباس: انتبذت بالحمل إلى مكان بعيد، إلى أقصى الوادي، وادي بيت لحم. هذا كلام ابن عباس. وبينه وبين إيليا بيت المقدس 4 أميال. كذلك، وإنما بعدت فرارا من تعيير قومها لها بهذا الحمل، الولد من غير أب منين جاي في هذا. وقد ورد في حديث صححه البيهقي ورواه النسائي بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء: فقال لجبريل انزل فصلي، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت في بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال صاحب كتاب أنبياء الله: قادتها قدمها إلى مكان بعيد يمتلئ بالشجر والنخل. نعم، قل من يقصده، يعني كأنها مستورة لبعده. جلست تستريح عند نخلة وراحت تفكر في نفسها وفيما حصل لها، وكانت تشعر بألم يتزايد في مراحل متقاربة، إنه المخاض. وذلك قول الله عز وجل: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت، قالت: يا ليتني مت، قراءتان قبل هذا: وكنت نسيا، وكنت نسيا منسيا، قراءتان. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. لما دنت ولادة مريم خرجت من جوف الليل هاربة من منزل زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى خارج بيت المقدس، وأحبت أن لا يعلم بها أحد، والذي دفعها إلى ذلك مجيء المخاض. فأجاءها المخاض، تقول جاء فلان، إذا جاء برغبته ورضاه، أي جاء باختياره. ولكن عندما تقول أجاء فلان زيدا، أي أتى بزيد غصبا عنه، هذه الهمزة تدل على أن جاء بغير رضا. أجاءه أي ألجأه واضطره، أجاء زيد فلانا إلى كذا، أي أجبره بغير رضا، أي فكأن المخاض هو الذي أجبرها واضطرها إلى إيش؟ إلى أن تخرج وإلى أن تستند إلى جذع النخلة وإلى هذا المكان البعيد. فكأن هناك قوة خارجة عن إرادتها شدتها إلى هذا المكان، قوة ربانية لا شك في هذا. والمرأة حين يأتي وقت ولادتها تحتاج إلى شيء تستند إليه، تحتاج إلى مساعدة تكون عندها تتمسك بها، وليخفف عنها الألم بهذا الألم الوضع. فلا يوجد قابلة، ولا يوجد لا طعام ولا شراب ولا مساعد ولا شيء أبدا. نعم، والعرب استعملت فعل أجاء بمعنى ألجأه واضطره، كما ألجأها المخاض إلى ذلك المكان كثيرا. ومنه قول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: إذ شددنا شدة صادقة فأجأناهم إلى سفح الجبل، أي ألجأناهم واضطررناهم إلى أن يعودوا إلى سفح الجبل. إذ شددنا شدة صادقة فأجأناهم إلى سفح الجبل. ومنه قول سهير: وجار سار معتمدا إلينا أجاءته المخافة والرجاء، ألجأته الخوف من العدو فاضطره الخوف إلى أن يأتي إلينا، لا برضاه ولكن من الخوف. ألجأها المخاض إلى جذع النخلة لتعتمد عليها أثناء الولادة، ولتستتر به أي بالجذع، وهناك أمر هام كذلك، ولإظهار الآيات القرآنية أو الآيات العجيبة في هذا الجذع. جعلها الله عند الجذع ليظهر لها آيات. والجذع هو الساق الممتد من الأرض إلى بداية الجريد، جريد النخل. يقول البروفوي: ولعل الله ألهمها ذلك، أي اللجوء إلى جذع النخلة، ليريها من آياته العجيبة ليسكن خوفها ولتطمئن ولتطمئن. قال المفسرون: كانت نخلة يابسة رأتها في جوف الليل فجلست عند أصلها. قال البروساوي: كانت نخلة يابسة لا رأس لها، والنخل إذا قطع رأسه لا يحمل، لا يحمل. النخل عجيب، النخل عجيب يشبه الإنسان، لا يتحد له شعر مثل شعر الإنسان، إذا قطع منه غصن لا ينبت بدله مثل الإنسان، إذا قطعت إيده ما بيطلع بدله. هذا من عجائب صنع الله. ولذلك يقول النبي في الأثر: أكرموا عمتكم النخل. والنخل سنة يكون يصير التلقيح بين ذكر وأنثى، وبعض الأشجار تكون سنة ذكر وسنة أنثى، وبعض الأشجار النخل نصفها ذكر ونصفها أنثى. وما خلق الذكر والأنثى. نعم، النخل إذا قطع رأسه لا يثمر، ولا يثمر إلا عند اللقاح، وكان الوقت شتاء فأثمرت. والنخل أقل النباتات صبرا على البرد. نعم، وثمرها إنما يكون من جمارها بعد اللقاح، والجمار رأس النخل، وهو شيء أبيض لين، وليطعمها الله عز وجل الرطب الذي هو أفضل الأشياء بالنسبة للنفساء. قال الرازي كأن الله عز وجل أراد أن يبين لها بذلك إن القادر على إظهار الثمر من الرطب في النخل بدون لقاح قادر على أن يخلق الولد في بطنك بلا لقاح. هاي بدون لقاح طلعنا لك الرطب. وهذا كذلك أصبحت السيدة مريم أمام الأمر الواقع كما قال العلماء، وأمام حمل ظاهر لا تستطيع إخفاءه ولا تقدر على كسره. لقد قبلت حين بشرها جبريل بالحمل بغلام ذكي، بغلام طاهر له صفاته التي ذكرناها، وجيها في الدنيا والآخرة، يكلم الناس إلى آخره. وهو الأمر تحول إلى واقع، الكلام انتهى، جاء الأمر الواقع الفعلي الآن. الوليد يتحرك في بطنها، الوليد يتحرك في بطنها وقد بنت ولادته. ولا بد للإنسان إذا سمع هذا الكلام أن يتعرف على نفسيتها في تلك اللحظة، انفعال نفسي. إنها كانت في حالة انفعال شديد، فالأمر محير وعصيب، فهي إذن في حالة حزن، ترى أن الموت أهون من هذا الموقف. ولهذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا الكلام دليل صبرها وصدقها، ولذلك سميت صديقة. وقولها مت أو مت هذا فعل واحد يدل على الموت. نعم، مت من مات يمات، يا ليتني مت من مات يمات، وقرئ بالضم مت من قوله مات يموت، والمعنى واحد. وقبل هذا المشار إليه إيش؟ الحمل. تمنت الموت قبل أن إيش؟ قبل أن ترى هذا الحمل، تمنت الموت قبل الحمل حتى إيش؟ لا يتطرق لعرضها طعن أبدا، ولا تجر على أهلها عارا. ولم تتمنى أن تكون ماتت بعد الحمل وظهوره، لأن تمنيها الموت بعد ظهور الحمل لا يدفع عنها عارا. إذا رأى أهلها وهي ميت البطن منتفخ ما يدفع عنها، لكن لو ماتت قبل الحمل باش. نعم، لأن الموت لا يدفع الطعن في العرض بعد الموت ولا المعرة والعار عن الأهل. نعم، وكنت نسيا، وكنت نسيا منسيا. النسي تبقى أدق العبارة، نسيا منسيا. النسي أو النسي هو الشيء التافه الذي لا يؤبه له، كالوتد والحبل، شيء يعني أنت ما كثير. نعم، افرض علبة كبريت فيها عودتين، جلست عند صديقك وقمت بعد ما مشيت نص ساعة تذكرت انه ايش؟ انه نسيت الكبريت في عود، هل تعود اليها؟ شيء تافه يعني، شيء حقير. ولذلك العرب بيسموا الاشياء التي يغلب اهمالها ما بيسموا فيها انسى. فكانوا اذا ارادوا الرحيل سافرين من مكان الى مكان يقولون عند الارتحال انظروا انساءكم، انظروا انساءكم، أي الأشياء التي في العادة أن تهملوها وتنسوها خذوها معكم ما زلتم هنا. ومريم لم تكفي بأن تتمنى أن تكون نسيا، شيء حقير تافه، لا لا أبدا لا يؤبه له في تفاهته، إذ أن بعض الناس قد يذكر حتى التافه الحقير ما بتركه. فقالت نسيا منسيا، أكدت النسي بمنسي، يعني شيء تافه حقير ينسى ولا يذكره أحد ولا يفكر فيه إنسان. وللكميت في هذا المعنى أتجعلنا جسرا لكلب قضاعة، ولست بنسي في معد ولا دخل، اجعلني خادم لكلب من كلابه وأنا رجل معروف له، ولا أنا ماني حقير عندهم، هذا المعنى. ولا نسي ولا نعم ولست بنسي في معد ولا دخل ولست دخيلا عندهم انا من اصدائهم. هذا معنى النسي. هنا سؤال، لماذا تمنت الموت مع علمها بما قاله جبريل لها من انها وولدها سيكونان آية للعالمين؟ والجواب من وجوه. الوجه الاول قالت ذلك استحياء من الناس على حكم العادة البشرية، لما الإنسان يظهر منه نقص وفيه حياء تخلف يا ليت الأرض تنشق وتبلعني ولا أقف هذا الموقف، أي النفس الطيبة. أما اللي حاطط جلد الدبر على وجهه ما بيهمه إيش من سوى شو. نعم قال ذلك استحياء من الناس على حكم العادة البشرية لا كراهة لحكم الله عز وجل. بعدين إن مريم تمنت الموت من جهة الدين لا لأمر دنيوي، إذ خافت أن يظن بها سوء وتعير. وتمني الموت إذا خفت على دينك أو لأمر ديني مباح مباح، فإن من عادة الصالحين إذا وقعوا في بلاء خافوا منه على دينهم تمنوا الموت حتى لا يفتنوا في عقيدتهم، هذا شأنه. فهذا أبو بكر الصديق نظر إلى طائر على شجرة كما يروي الرازي، فقال طوبى لك يا طائر تقع على الشجر وتأكل من الثمر، وددت أن لي ثمرة يأكلها طائر. وهذا عمر لما أخذ تبنة من الأرض، نعم فقال ليتني هذه التبنة ليتني لم أكن شيئا. وفي الحديث النبوي كما تعلمون في نهايته، وإذا أردت يخاطب الله عز وجل، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير إيش غير مفتون. إذن المسلم لما بخاف على دينه أن يفتن عندئذ يباح له أن يتمنى الموت. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه في آخر خلافته لما رأى الأمر يزداد شدة وخشي نعم على دينه، قال اللهم نعم خذني إليك فقد سئمتهم وسئمون. يعني الناس ما عاد يستجيبون كما يستجيبون للصدر الأول، سئمتهم وسئمون. وهذا البخاري لما وقعت له الفتنة مع حاكم خراسان قال اللهم توفني إليك فاستجاب الله دعاءه. ودعاء عمر كما تعلمون اللهم قد ضعفت قوتي وانتشرت رعيتي وكبرت سني، نعم فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصر. كان يخاف التقصير من الرعية على الرعية، فكانت وفاته بعد هذا الدعاء بأقل من شهر بأقل من شهر. يقول القرطبي ولا يجوز تمني الموت قضية خاصة كمرض أو فقر أبدا، لأن الضر هنا تؤجر عليه وقد يكون رفع إيش درجات وتكفير سيئات. أما عند الخوف من الدين فيجوز تمني الموت. ولذلك ورد عن علي بن الكندي رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع أبي العباس الغفاري على سطح المنزل فرأى ناسا يتحامون من الطاعون، حاولوا يعني يبعدوا دائما في نفس البلد ويتحملوا أي يصيبهم ضجر من الطاعون. نعم فقال يا طاعون خذني إلي، دعا نفسه ثلاثا. فقال علي الكندي كيف تقول ذلك يا أبا العباس؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، إذا كان رجل صالح بزيد ليش يتمنى الموت، وإن مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني إذا مسيء لعل الله يرزقه توبة ويرضي الله عز وجل بترك المعاصي والإقبال على الطاعة، أن يسترضي الله بتوبة لابد من التوبة. قال أبو العباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستا، أي صبوا الموت في حالات إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدماء. ما لا يدري المقتول لما قتل والقاتل لماذا قتل، وقطيعة الرحم ونشأ أي جيل صغير يتخذون القرآن مزامير، الصوت بس، يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقه، وإن كان أقلهم فقه. وعن علي رضي الله تعالى عنه لما حصلت موقعة الجمل قال ليتني مت قبل هذا 20 سنة يسلم دينه. وعن بلال لما يقع محنة أو فتنة يخاف عليه قال ليت بلالا لم تلده أمه. وجميل قول القائل فقولي تارة يا رب زدني، إذا كان في نشاط الدين، فقولي تارة يا رب زدني وأخرى ليت أمي لم تلدني، إذا خاف الفتنة على ديني. نعم، فمريم على العموم راضية، وإنما قالت ذلك خوف أن تفتن في دينها وخوف أن يقع الناس في إيش يستغيبونها فيهلكون قلوا كذا أو يتهمونها بشيء. نعم، وتعلم أن الله قد اختصها بهذا الإكرام لجهلهم. نعم، ما في أصعب على النفس البشرية أن يكون الإنسان بريئا ثم يتهم، إذا كان خاصة يعني حساس. يقول الزمخشري ليس أشد على نفس مريم أن تعرف من نفسها البراءة والصيانة وتعلم أن الله اختصها بالإجلال والإكرام بمولود عجيب وفضل باهر تستحق المدح فيه، ثم ترى من الناس على جهلهم عيبا يعيبونها بذلك. نعم، فهي عند الناس فاجرة وهي عند الله وعند نفسها برة بريئة عابدة. وقد ورد عن وهب قال أنستها كربة الغربة، غربة عن الناس، أنستها كربة الغربة وما سمعته من الناس بشارة جبريل بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الألوسي عليه رحمة الله وقال صاحب أنبياء كتاب أنبياء الله لم تكد مريم تنتهي من تمني الموت قبل هذا الحمل حتى ناداها مناد من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. من هو المنادي؟ التحقيق والراجح أنه عيسى الذي ناداه، وإن كان هناك قول آخر وجبريل بعيد. الذي ناداها هو المولود كما ذكر الطبري وهو شيخ المفسرين، لأن الضمير في فناداها يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو عيسى، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، هذا أولا. ثانيا، لما ولدت وأتت قومها به تحمله وقالوا ما هذا؟ لقد جئت شيئا فأشارت إليه، ما كلمته. وإشارتها إليهم ليكلموه دليل على أنها قد عرفت منه أنه تكلم وهو في هذه الحالة. هذا يؤكد أن المتكلم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعت ألا تحزني، لما وضعته ويأدرك الفراق لألف نادها ألا تحزني، كلمة انتبهوا لأن، كلمة أن مفسرة، فنادها. طيب شو النداء؟ فسرته أن لا تحزني، سموها أن مفسرة، أشرت إليه أن افعل، أن إشارة افعل كذا، فكلمة أن مفسرة للإشارة. وهنا فناداها من تحتها، شو النداء؟ ألا تحزن، هذا أن المفسرة. نعم، ألا تحزني، فالنداء المذكور هو قولها ألا لا تحزني بما أنت فيه من انقطاع عن الناس وعدم مساعدة لك، وليس هناك لوازم الولادة، لأن الحزن غم يلحق الإنسان إما من توقع مكروه أو فوت شيء نافع. قال القرطبي كان نداؤه لها معجزة وتسكينا لقلبها وإظهارا لعظمة هذا المولود الذي أراده الله تبارك وتعالى. ثم إن الذي يؤكد أن عيسى هو القائل أن ذلك الموضع، موضع الولادة، موضع نظر، موضع عورة، وذلك لا يليق بالملك، الملك لا ينظر إلى سوء. أرأيتم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وخاف وقالت له وشكى لخديجة وجاءت خديجة فأجلسته بجانبها قال أتراه؟ قال نعم. فلما كشفت عن ساقها قال أترى؟ قال لا. فموضع ولادة وموضع عورة، فالملك لا ينظر إلى إيش؟ إلى مكان فيه سوء أو عورة، وإنما قال لها ابنها أقول قولي هذا وأستغفر الله.